كثير من الناس من عامة الناس في دفن الجنازة يقولون أذكارا وأدعية بصوت مرتفع، وإذا دفنوا الجنازة جعلوا للمرأة 3 أحجار على القبر، من جهة الرأس واحدة، ومن جهة الرجلين واحدة، وفي الوسط واحدة، وللرجل واحدة في الوسط، ويسمونها النصب. وكذا يذبحون جلبة أو جلبتين يوم بعد يوم أو يومين من دفن الميت ويسمونها عويلة، فهل هي جائزة أم لا؟ أما ما يقال حال الدفن، بعضهم يقرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وربما يؤذن، وآخر ربما يلقن الميت يا فلان قل لا إله إلا الله. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عند أن يدرج الميت في قبره ووضع في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأذكار ليست بمشروعة، بل المشروع أن يكونوا خاضعين متذكرين لحالة الميت وما هو عليه. فماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، وهم عند القبر كأن على رؤوسهم الطير. ولا بأس أن يقوم أخ ينصح إخوانه إذا أوتي بالجنازة ولم ينتهوا من القبر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ أصحابه وقال ما منكم من أحد إلا وقد عرف مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقالوا يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا، قال اعملوا فكل يسر لما خلق له. وهو الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وبوب على هذا الإمام البخاري باب الموعظة عند القبر، وبوب على هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الموعظة عند القبر، وهكذا أيضا ما يشرع أن تقرأ ياسين ولا يقرأ القرآن عند حال الدفن أو عند القبر، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي، تارة يرويه عن أبيه وتارة يرويه عن عقل بن يسار. وأبو عثمان مجهول وأبوه أيضا مجهول، وفيه أيضا الاضطراب الذي سنؤتى مع الضعف. والله المستعان. نعم. الأحجار 3 ما ثبت، لا واحدة ولا 3 ولا 2، فعندنا هنا يضعون للرجل 1 والمرأة 2، ويقولون ما وضعوا لها 2 إلا لنقصان عقلها، هذا من عندهم. ولم يثبت هذا ولا ذاك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لا بأس بوضع الحجار على أطراف القبر من أجل أن تحفظ التراب، وأن يكون علما لهم أن في وسط القبر، فهذا لم يثبت لا 1 ولا 2 ولا 3. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع على قبر عثمان المظلوم حجرا من أجل أن يعرفه، فهذا الذي أذكر أنه ليس بصحيح. نعم. الذبيحة بعد يوم أو يومين قد أصبحت عادات، فينبغي القضاء عليها. أما لو أتى أناس معزون من بلد أخرى وذبح لهم ضيافة فلا بأس إن شاء الله، بدون يعني ماذا، بدون مشقة أو يعني إتحاد بحق اليتامى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا كان زائرون وذبح لهم أو يعني معزون وذبح لهم وهم بعيد، فضيافة لا بأس بهذا. وعلى كل فقد أصبحت عادة. وأما حديث اسمعوا لآل جعفر ضعاما فقد أتاهم ما يثقلهم، فإنه من طريق خالد ابن أبي سارة، ويقال خالد بن سارة، والذي يظهر أنه مجهول أو ضعيف. نعم.